صدقني من غير ما احلف لك صدقني ده انا قلبي لحبك شوقني من غير ما احلف لك صدقني. Thank you.